وعن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرهم أن يعق عن الغلام شاتان مكافئتان وعن الجارية شاه. يأتي المؤلف بعد كونه عق عن الحسن وعن الحسين كبشا، والتنوين هنا لدلالة الوحدة، كما تقول تمرة تن، التنوين هنا دلالة على الإيش؟ الوحدة، بخلاف الجمع تمرات تمر. فهنا كبشا كبشا أي واحدة، وهنا آمر. مجيء المؤلف رحمه الله بحديث عائشة بعد الحديث الأول ليبين هناك عق عن الحسن، هذا يسمى حديث إيش؟ السنة قول وفعل وتقرير، فعق من أي الأقسام؟ الفعلية. وحديث عائشة أمر، لا حديث الإيش؟ القولية. وعندهم إن تعارض حديث قولي بحديث فعلي فيقدم القول على الفعل، لأن الفعل فيه احتمال التخصيص، ولكن القول أمر موجه للمقول إليهم أمرنا. فهل يا ترى هناك معارضة بين فعله كبشا كبشا وبين أمره كبشين كبشين؟ في معارضة؟ قالوا لا، لأنه صلى الله عليه وسلم تارة عق بكبش كبش وتارة عق بكبشين كبشين، فلا مانع. أو فعل كبشا كبشا ليدل بأقل ما يجزئ واحد عن الغلام، وأمر بما هو الأكمل والمغاير لفعل اليهود، كانوا لا يعقون عن الإناث ويعقون عن الغلام بشات، فغاير أو أمر بمغايرتهم بأن نشمل البنت بالعقيقة كالولد وأن نفرق بينهما. وهنا أخواتنا أو بناتنا يزعلون، حتى الطفل الصغير تفضلوه تعطوه كبشين، وحنا البنات الصغار تظنوا علينا وتعطونا شات واحدة، ليش ما تساوونا معه؟ ما احنا في عصر المساواة ولا لا؟ نقول سبحان الله، هذا الشر، فضل الذكر عن الأنثى، ما في هذا الشات والشاتين، الميراث للذكر مثل حظ الإيش؟ وفي الشهادة فإن لم يكن إيش؟ وامرأته. إذن أنتم في هناك مغايرة، لو طوعناكم في هذا وقلنا ما عليش خذوا شات التانة تكرمون على العين، ماذا نفعل في الميراث؟ ماذا نفعل في الشهادة؟ ما نقدر نغيرها. إذن هذا حكم الله، وعليكن أن ترضين بذلك. كنتن قبل الإسلام لا شيء من ذلك كله، وكنتن تورثن مع التركة لا أن ترثن ولا حق لكن في الميراث. إذن فضل من الله سبحانه وتعالى وعدل. اليهود قبلكم ما كانوا يعقون عن البنات بشيء، أنتم جهتكم عقيقة. الذي يهمنا السنة التشريع، ولا دخل للعقل في أصل المشروعية، ولكن للعقل الاستنتاج والوقوف عند الوقائع وماذا يفيد ذلك. وقد جاء سبحانه وتعالى في كتاب النساء قوامون ولا الرجال قوامون، أعطى القوامة للرجل، وهي المرأة حق بالقوامة من الرجل ولا الرجل حق بالقوامة من المرأة؟ لو لم يأتي قرآن في طبيعة الرجل والمرأة وتكوين كل منهما كما يقولون فسيولوجيا ولا ما أدري يقولون، من أحق بالقوامة منهما؟ لو احتكمت امرأة ورجل، المرأة قالت لا أنا أبغى قوامة البيت، ورجل لا القوامة لي أنا، وجاءوا عند إنسان عاقل، ما أقول مسلم، عاقل، ونصب مين قيما على البيت، الرجل ولا المرأة؟ قال إن الله قد بعث لكم طالوت إيش وإيش، وزاده بسطة في العلم والجسم. العلم أنت يا المرأة ناقصة عن الرجل، ناقصات عقل ودين، والجسم أو ما ينشأ في الحلية وهو في الخصام غير مبين، العي والعجز. يأتي القيمة لوحدة إذا ضاق عليها الأمر تقعد تبكي؟ الرجل ما يقعد يبكي، الرجل يفكر ويتحمل المسؤوليات. إذن ميز الله سبحانه وتعالى الرجل بتكوينه الأساسي والخلقي، ثم ما هون من رسالة المرأة، رسالتها عظيمة، أعظم منتج الآن في العالم، الإنتاج الذري مدمر، والمرأة إنتاجها إيش؟ بشر. حينما تأتي لأخصب تربة وتزرعها أحسن منتوجات الثمار أو الحبوب أو غير ذلك، وتعطي أعلى نسبة في الإنتاج، تقول هذا شيء عجيب. لكن المرأة تنتج لك أولادك، تنتج للمجتمع بقاء الجنس والنوع. هذه مهمة بسيطة، هذه هي بسيطة. إذن حديث عائشة رضي الله تعالى عنها فصل، وحديث قولي، فيكون العقيقة بالشاتين أولى وأفضل من العقيقة بالإيش؟ بالشات. يبقى فعله صلى الله عليه وسلم لبيان أقل المجز وأمره بأكمله. نعم. وأخرج أحمد والأربعة عن أم كرز الكعبية نحوه.